عاد عاد عاد عاد قوم كفروا حتى بادوا عاد عاد عاد عاد قوم كفروا حتى بادوا تعبد أحجارا لا تسمع صماء بشيء لا تنفع كانت حجرا صارت صنما بيد العابد كانت تصنع عاد عاد عاد عاد قوم كفروا حتى بادوا عاد عاد عاد عاد قوم كفروا حتى بادوا أصنام عدة صنعوها لا نعبدها لا ندعوها نعبد رب الخلق جميعا ربا غفارا وسميعا عاد عاد عاد عاد قوم كفروا حتى بادوا عاد عاد عاد عاد قوم كفروا حتى بادوا حتى بادوا. لم تذكر عاد بأي من الكتب السماوية سوى القرآن الكريم. أما أرض عاد فهي الأحقاف، وتقع في شمال حضرموت في الجزيرة العربية. وقد ذكر القرآن الكريم مساكنهم وأحوالهم وجسامة أجسامهم وقوتهم وما استمسكوا به من الكفر وعبادة الأوثان والسعي إلى الشر والفساد في الأرض، حتى أرسل الله سبحانه وتعالى النبي هودا عليه السلام لهدايتهم وردهم عن فاسد اعتقادهم ودعوتهم للإيمان بالله وحده. اضرب بقوة أكثر، إن لم تقتل خصمك من الضربة الأولى فسينهال عليك ردا، ويمكن أن يقتلك من خوف لا من شجاعة. إياكم أن تحنوا أو تشفقوا أو حتى تفكروا. انظر إلى هؤلاء الجنود يا سيدي، هذا ممتع جدا. نحن جنود عاد، وصليل سيوفنا لا مثيل له. لن تعرف الأرض مثل سواعدنا وأجسادنا بطشا وقوة، فنحن جنود عاد أيها القائد. نعم إنكم جنود أقوياء. لقد تحقق النصر بجهودنا يا سيدي القائد، فنحن نخبة جنود عاد. وما دمنا من المنتصرين فلا بد أن سيد عاد سيغمرنا بالعطايا والهبات الكثيرة، أنا متأكد من هذا. انظروا إلى عدد الأسرى، إنه كبير جدا. وعدد السبايا أكبر. كل هذه الغنائم لنا؟ أجل، فقد كان نصرا مؤزرا. سيغمرنا الملك بعطاياه ولن يبخل علينا. مولانا الملك. ملك عاد، الذهب يا مولاي. صندوقان من الجواهر، ما أجملها من مكافأة. يحيى الملك. ما أجمل النصر أيها القادة، وبفضلكم سيدوم لنا. بعون الآلهة وعونك سيدوم النصر لنا، وليس لنا إلا النصر. عظيم عظيم أيها السادة، ما علينا الآن إلا أن نقدم طقوس الشكر للآلهة التي ساعدتنا. أمر مولاي. تفضلا وتسلما مكافأتي لكما. شكرا لك يا مولاي. شكرا يا مولاي. لقد عبد قوم عاد الأوثان المصنوعة من أحجار نحتوها بأيديهم، وهذه الأصنام والأوثان لم تكن تثمر ولم تغني من جوع، وليست إلا جمادات عاجزة عن القيام بأي شيء. وعلى الرغم من ذلك فقد كانوا يقيمون لها الطقوس ويقدمون لها القرابين، ظانين أنها تملك قوة خارقة تمدهم بها. ضقت ذرعا بك أيتها الأحجار الصماء، لقد ورثت حياة الكهنة عن أبي، وأعيش مع أناس غليظي القلب، لكنني لن أقضي عمري إلى جانبهم ولا إلى جانبك كما فعل أبي. إني أنتظر الوقت المناسب كي أنضم إلى النبي هود عليه السلام ومن معه. سترثان يا ولدي ملكا عظيما لن يضيع ولن يفنى أبدا، وهذا الملك مبارك من آلهة آبائنا وأجدادنا معا. وأخيرا انتهى الاحتفال، أحلم بموعد خلاصي من هذا المعبد. كم أنزعج من رؤيتك أيتها الأصنام. مساكين أيها الناس، يا لكم من مساكين. ماذا سيجري لأهلكم وأولادكم من بعدكم؟ إلى متى يساق الناس لبناء قصور الملك عاد الذي لا تنتهي مطالبه ولم ينتهي طمعه؟ إلى متى؟ إلى متى؟ لم أعد أطيق هذا العذاب، فما رأيك أن نهرب إلى هود عليه السلام يا أخي؟ هل ستهرب معي إذا هربت؟ أجبني. اصبر اصبر، فلا بد أن نجد وقتا مناسبا للفرار من هنا. أيها الفتيان، ألم أمركما بالمسير؟ الكلام ممنوع، الكلام ممنوع. الويل لكما. خذ خذ خذ. في هذا المكان كان النبي هود عليه السلام يتعبد ربه. السلام عليكم يا إخوتي. وعليكم السلام. أما زال نبينا هود عليه السلام في المغارة؟ نعم، فهو يتعبد منذ الصباح وحتى الآن لم يخرج إلينا. انظروا، أحدهم قادم باتجاهنا. ها؟ ترى من يكون؟ أعتقد أنه خادم المعبد. نعم هذا صحيح. السلام عليكم يا إخوتي. هذه ليست تحية خادم المعبد. رد السلام أولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد النبي هود. وماذا تريد من هود عليه السلام؟ أرجوكم خذوني إليه وكفى. تفضل. في قلب هذه المغارة كان يجلس النبي هود عليه السلام يتعبد ويناجي الله سبحانه وتعالى. لقد طغى عاد يا نبي الله هود، وأنا فكرت فيما كنت تقول وأصبحت على ريبة وشك من هذه الآلهة، فكلما تضرعنا إليها ازداد الطغيان وازداد ظلم الإنسان للإنسان. هذا ما يحدث كل يوم يا نبي الله هود. أليست هذه الأصنام مثل الأصنام التي عبدها قوم نوح فأبادهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان؟ قل لي يا خادم المعبد. صنعوها بأيديهم ويتخذون منها آلهة ناسين الله الخالق. مخطئون. أيها الكاهن، دعاكم هود عليه السلام للإيمان فلم تؤمنوا ولم تسمعوا أبدا واتبعتم آلهتكم. ما جئت إلى هود عليه السلام إلا مصدقا لما جاء به من عند الله. يا نبي الله، كثيرون يخشون على أنفسهم من بطش عاد وجنوده، وأنا أيضا أخشى على نفسي كما يخشى القوم على أنفسهم. الإنسان يصبح أخرس تحت سياط الظلم وتحت أيدي رجال لا يعرفون الرحمة ولا الشفقة. ما العمل الآن يا نبي الله؟ لقد أصبحنا في حيرة من أمرنا. وهكذا فقد نقل هذا الرجل رسالة مفصلة عن حال قومه إلى نبي الله هود عليه السلام، الذي قرر الذهاب إلى ملك عاد لعله يلتقي بالناس المعذبين فيدعوهم إلى دين الله. أبي اسمعاني جيدا، فلتذهبا ولتمتعا ناظريكما بالقصور الفخمة التي بنيتها لكما، فكلها من أجلكما أنتما فقط. حاضر يا أبي. مولاي الملك، لقد جاء هود يحمل هدية. ماذا؟ معه هدية؟ هيا أدخله في الحال أيها الحاجب، هيا أسرع. جاء هود؟ غير معقول. إنه هود أيها الرجال، ويحمل حجرا رائع. هذا الرجل يقدم هذه الهدية ويقول إن بعضا من أهل عاد أضحت قلوبهم أقسى من هذا الحجر. يا لها من هدية رائعة ذات معنى، لم يقدم لي مثلها يوما. حجر جميل كريم قاس تماما كقلوبنا، سوف يمتد ملكنا إلى كل الدنيا. كيف لا ونحن نملك قلوبا مثل هذا الحجر الذي بين يدي؟ إنه حجر كريم لا مثيل له، ولم أرى مثله قط. ألا توافقونني على هذا الرأي أيها الرجال الأقوياء؟ ألسنا أقوياء مثل هذا الحجر الكريم الذي بين يدي؟ ألا توافقونني الرأي؟ ما الذي أصاب الملك عاد؟ يقول إن هذا حجر كريم وما هو إلا قطعة من الصخر، صحيح؟ نعم صحيح، فنحن كما تعرف ندرب جنودنا كي يكونوا قوساة القلوب كالصخر الجلمود في ساحة القتال. وهل يقصد هود ما تقوله أنت والملك؟ حسنا يا هود، أحسنت يا هود، لقد أحسنت. ماذا جرى للملك عاد يا ترى؟ هل استحسن ما قصده هود بأن لنا قلوبا كالصخر؟ حجر ثمين حقا. سأقول لك شيئا ثمينا يا هود، لم تكن جنديا يضرب بحد السيف لتعرف قلوب الرجال، ولهذا رأيت أن أجعلك مسؤولا عن عمل عبيدنا، فاذهب وارجع إلي بعد حين، سأرى حال قلبك وأنت سيد على عبيدنا، هل سيصبح صلبا كهذا الحجر الذي أهديتني إياه؟ وهكذا قدر لهود لقاء العبيد المعذبين. حمدا لله الذي أرسل هودا إلينا. أجل، لقد آمنا بما دعوتنا إليه، ولن نشرك بالله شيئا أبدا. صدقناك يا نبي الله. لن نشرك بالله بعد اليوم، لن نشرك. ولم نسمع يوما في حياتنا أحسن مما قلت يا نبي الله. إن هودا يدعوهم لعبادة الله. حسنا، أهكذا يكون سيد العبيد؟ علي أن أخبر مولاي الملك. نعم، هذا أمر لا يحتمل الانتظار، يجب أن أذهب في الحال. هكذا إذن يا هود، تدعو الناس لعبادة إله لا نعرفه. سوف أريك يا هود، وتقدم لي قطعة سخيفة من الصخر فأظنها حجرا كريما. أدخل هودا إلي بسرعة. هكذا إذن يا هود، رأيت فيك أمرا ليصبح قلبك مثل قلوب جنودي، فحولت المهمة إلى دعوة لدين جديد، وأصبحت تفتري على آلهتنا، آلهة آبائنا وأجدادنا. اسمع، نحن الأقوياء، وأنا من يأخذ بالناصية، ولا أحد غيري يأخذ بناصيتي. أفهمت؟ لا أحد غيري. أتسمعني جيدا يا هود؟ أيها الحارس. أمر مولاي. هيا أدخل الأسرى. هيا أيها العبيد، هيا هيا. أيها العبيد، سأريكم كيف تدعون إلها لا نعرفه، سأريكم. اسمع قراري، سوف أقتلهم أمامك يا هود. يا نبي الله هود، لنتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ولنطلب النصرة منه. لقد كذبوك وظلموا الناس، فاطلب النصرة عليهم من الله سبحانه وتعالى. فدعا هود عليه السلام طالبا النصرة من الله، وذلك بعد أن تيقن قسوة قلوب قومه، فأجابه الله وأرسل 7 سنين عجافا على عاد، فلا مطر من السماء، وجفت الينابيع والأنهار، وساد العطش، ومات الزرع، وتشققت الأرض لشدة العطش، ولم تجد الماشية لا كلأ ولا ماء، ووقف النظارة على مر السنوات بانتظار غيمة، لكن أمر الله كان مقضيا. ما لا ماء في الأرض ولا ماء من السماء. أيتها الآلهة، لقد أخذ الشح والعطش والجوع كل قوانا، وما عادت عاد عادا، تلك التي لم يخلق مثلها في البلاد. أني علينا بقطرة من ماء، أني علينا بما يمسك رمق من قضى عمره يتوجه إليك بالقرابين. أتوسل إليك أيتها الآلهة، أتوسل إليك، أرجوك أيتها الآلهة، أني علينا بقطرة من ماء. ها هي ذي الأصنام التي عبدوها لم تنفعهم في ضيقهم شيئا، ولم ينفعهم إلا الله. ها قد استجابت الآلهة لنا وأرسلت سحابة ستمطرنا بغزارة. قريبا سيأتيكم عذاب الله، وأنا ذاهب إلى نبي الله هود. شكرا لك أيتها الآلهة، إنك لم ترديني خائبا. وهكذا فقد أرسل الله ريحا عاتية على قوم عاد جزاء لهم بما كانوا يعملون. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ الحمد لله، الحمد لله الذي نجانا مع إخواننا. الحمد لله سبحانه. لنتجه مع نبي الله هود عليه السلام إلى حضرموت، هيا بنا يا إخوتي. وذهب الرجال مع هود عليه السلام.